لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من يعني بحث المدخل في المدخل للعقيدة أو إلى دراسة العقيدة الإسلامية، وقفنا عند الفصل الثاني، أهل السنة والجماعة، يعني الفصل الثاني بعنوان أهل السنة والجماعة. هو سبق تكلم في الفصل الأول عن العقيدة وعن أسمائها وبيان أهميتها ومصادرها ونحو ذلك. هنا سيتكلم عن أهل العقيدة الصحيحة. أهل العقيدة الصحيحة، من هم أهل العقيدة الصحيحة؟ الجواب، هم أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ هذا هو يعني موضوع هذا الفصل. سيتناول هذا الموضوع باختصار من خلال نقاط خمس. النقطة الأولى حديث الافتراق، النقطة الثانية تعريف بأهل السنة والجماعة، النقطة الثالثة سبب التسمية يعني بهذا الاسم، النقطة الرابعة أسماؤهم، هل لهم يعني أسماء أخرى غير هذا الاسم، خمسة خصائصهم. نعم. قال أهل السنة والجماعة، هيعمل تمهيد لمسألة متى ولماذا ظهر هذا المصطلح. قال عن معاوية بن أبي سفيان، قال حديث الافتراق، قال عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة. قال وهي الجماعة. رواه أبو داود والترمذي وأحمد والدارمي وصححه الحاكم والشاطبي وابن تيمية والذهبي والعراقي والألباني، يعني هؤلاء صححوا. وفي رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال تفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي وحسنه الألباني. هو مشكورا بينبه على درجة الحديث لأجل أن يواجه يعني بعض المتأثرين بالمنهج الاعتزالي، وهو الذي يعني يحكم العقل في الشرع، حتى رد بعضهم هذا الحديث، رد بعضهم هذا الحديث وقالوا هذا الحديث لا يثبت. لماذا لا يثبت؟ قالوا لأنه ينافي العقل الصحيح والسليم والواقع للأمة يعني الصحيح. وهذا في الحقيقة رد للشرع والأدلة الشرعية بلا يعني حجة صحيحة. ولذلك فهذا الحديث حديث صحيح وثبت وموجود بروايات أكثر مما هو بين أيدينا. هذا الحديث هو بيشير من خلاله إلى أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الإيش، أو هي الفئة التي قد نجت من هذه الفرق كلها الـ73 فرقة. قال تعريفهم، قال تعريفهم، تنبيه أيضا بين هذا الكلام، لا يلزم في الحقيقة بين هذا الحديث حديث الافتراق، يعني لا يلزم من وصف هذه الفرق بأنها في النار بأنها مخلدة في النار أو أنها كافرة، بأنها مخلدة أو أنها كافرة، لا يلزم ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي، قال تفترق أمتي على 73، فنسبهم إلى يعني الأمة الإسلامية، وإن كانوا قد انحرفوا وتفاوتت درجات انحرافهم. نعم. قال تعريفهم، تعريف أهل السنة والجماعة. قال أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. احنا خصوصا في هذا الزمان يعني هناك حرب على أهل السنة والجماعة، وتشتد هذه الحرب في الأونة الأخيرة، وإلا ف يعني أهل السنة والجماعة يمثلهم في الحقيقة في هذا العالم الآن يعني المنهج السلفي، ومن يتبعه حتى من عوام المسلمين يدخلون في هذا التوصيف، ومن يتبعهم حتى تقليدا، بخلاف ما يراد في هذا الزمان. يعني فإنه هناك من يخرج ويقول السلفيون ليسوا من أهل السنة والجماعة، أو أهل الحديث ليسوا من أهل السنة والجماعة، هذا باطل طبعا، وعقدت المؤتمرات كما تعلمون ونحو ذلك في ذلك. حقيقة أيضا من باب الإنصاف أن يعني شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب يعني جزاه الله خير الجزاء، يعني وإن كان هو يعني على مذهب يعني الأشعرية، لكنه في الحقيقة عندما يذكر أهل السنة يقول أهل السنة، ويذكر طبعا الأشعرية والمتردية وأهل الحديث، يعني هو يقول ذلك ويقول وأهل الحديث. فلماذا؟ لأن هناك حرب في الحقيقة في العالم الآن على أهل السنة، لها طبعا توصيفات واصطلاحات ومصطلحات كثيرة ليس يعني الكلام يسع لي أن احنا نتعرض لها، لكن المنهج منهج أهل السنة والجماعة المنهج السلفي، هذا المنهج في الحقيقة يحارب محاربة شديدة جدا، وذا يلقي بالمسؤولية الشديدة والكبيرة على عاتق أبناء هذا المنهج، ولا سيما أنهم صاروا قلة في العالم الآن. قال هم الذين، أي أهل السنة والجماعة، هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا، ثم القول والعمل والاعتقاد، ثم القول والعمل والاعتقاد. ولذلك في الحقيقة أطلق بعض العلماء على أهل السنة أصحاب الحديث من هذا المعنى، اللي هو إيه بقى؟ ها مركزين؟ أنهم هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أطلق كثير من أهل العلم على أهل السنة والجماعة أهل الحديث، والإمام أحمد كان يقول فمن هم إن لم يكن أو إن لم يكن أهل الحديث. معنى السنة، معنى السنة، قال ابن رجب رحمه الله السنة الطريقة المسلوكة، فشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. يبقى السنة بهذا التوصيف يقصد بها الاعتقادات والأعمال والإيش والأفعال، وليس السنة بمصطلح الفقهاء، بمصطلح الفقهاء. معنى الجماعة، احنا قلنا معنى السنة، هنا نتكلم عن معنى الجماعة. قال الشاطبي رحمه الله بعد حكاية الأقوال في معنى الجماعة: لا إشكال أن الاعتبار إنما هو السواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم، فمن شذ عنهم فمات فميتته جاهلية. معنى الجماعة، الحقيقة إنه الجماعة لها يعني في بيان معناها أقوال كثيرة عند العلماء، كلها متقاربة والحمد لله، كلها متقاربة، لكن أفضل ما توصف به الجماعة اختصارا إلى حين أن نأتي إلى التفاصيل إن شاء الله، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي، إلا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما التفاصيل بقى التي عند العلماء، الجماعة هي الإمام يعني أهل العلم، الجماعة هي اجتماع الناس على إمام وكذا وغير ذلك، هذا كله يأتي إن شاء الله في تفصيل. سبب التسمية، ليه لماذا سموا بأهل السنة والجماعة؟ وده ممكن يجعل أحيانا بعضهم من الجهلة يلقي الشبهات على عامة المسلمين، يقول للناس احنا كلنا مسلمين، هم مسمين نفسهم أهل السنة والجماعة ليه مثلا؟ قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فهذا الاسم المسلمين هذا اسم من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وفي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم موجود، المسلمين الإسلام كلنا مسلمون. نعم. قال: فالاسم الأول لأهل الحق والهدى هو الإسلام، ولكن لما صار كل أحد يدعيه دعت الحاجة إلى تمييزهم عن سائر أهل القبلة ممن تلبسوا بشيء من البدع والضلالات. صار الصوفي يقول أنا مسلم، صار الشيعي يقول أنا مسلم، بكل طوائف الصوفية والشيعة، صار الجبري الجهمي الغير، كل الطوائف حتى التي يصل والعياذ بالله انحرافهم إلى الكفر يقولون نحن مسلم. ولذلك احتجنا عند ذلك إلى تمييز أهل الإسلام عن غيرهم من أهل الانحراف بأنهم هم المسلمون الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمتهم ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. هذا كلام شيخ الإسلام في الواسطية. يبقى إذن لماذا سموا بهذا الاسم تمييزا لهم عن غيرهم من أهل البدع والانحراف ونحو ذلك؟ أسماؤهم، هل لهم أسماء أخرى غير مسمى أهل السنة والجماعة؟ قال: ومن أسماء أهل السنة والجماعة التي دل عليها الدليل أو صدقها الواقع ما يلي: 1- الطائفة المنصورة، ده مصطلح أيضا موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام يعني أهل العلم. قال: أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. إبا دي الطائفة المنصورة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. 2- الفرقة الناجية، والمنصورة مش شرط تكون منصورة بصورة معينة كما هو الغالب في أذهان إخواننا، إنها تكون منصورة على الكفار بالسنان والسلاح والسلطان ونحو ذلك. قد يكون النصر بتمكين منهجها، الحجة والبيان منهجها موجود الحمد لله، وده شيء لا يختفي من الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. 2- الفرقة الناجية، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. فهذه الفرقة قد نجت في الدنيا من الشرك والبدعة وفي الآخرة من النار. يبقى هذه الفرقة التي تنجو من النار هي التي نجاها الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. أيضا من المصطلحات لأهل السنة والجماعة كوصف يعني السلف أو السلفيون. نعم. قال: نسبة إلى السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم أهل القرون المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متفق عليه. تمييزا لهم عن الخلف الذين زاغت بهم الأهواء ورغبوا عن سبيل المؤمنين الأولين. إذن السلفيون والسلف، وإن كان هيجي تحقيق كده للمسألة دي خصوصا في الكتاب اللي احنا ندرسه بعد ذلك بتاع الشيخ عادل النصر، لكن في عبارة وجيزة جدا، السلفيون هم من يتبعون السلف، هم من يتبعون السلف. ولذلك كل من يتبع السلف وإن كان هو لا يسمى سلفا لكن يسمى سلفيا، يسمى سلف، من يتبع السلف يسمى سلفيا. إذن مصطلح السلف، مصطلح السلفيون هذا مصطلح لأهل السنة والجماعة. مصطلح السلف مرتبط بالمنهج والزمن، مصطلح السلفيون لا يشترط أن يرتبط بالزمن إنما يرتبط بالإيش. فكل من تبع السلف في أي زمان يسمى سلفيا. أربعة، أهل الحديث أو أهل الأثر، وده أيضا من الأسماء المشهورة لأهل السنة والجماعة، أهل الحديث أو أهل الأثر، نسبة إلى اشتغالهم بالعلم والآثار النبوية رواية ودراية. روى الحاكم وغيره عن الإمام أحمد أنه قال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. ما كانش هي أهل الحديث هي دي الطائفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها فلا أدري من هم. قال الحافظ في الفتح سند صحيح، وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في كتابه الغنية: أما الفرقة الناجية فهي أهل السنة والجماعة، وأهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. يبقى عندنا أربع مصطلحات غير مصطلح الإيه؟ أهل السنة والجماعة. أربع مصطلحات موجودة في كلام أهل العلم تدل على أهل السنة والجماعة. واحد، طائفة المنصورة، فرقة الناجية، السلف أو السلفيون، أهل الحديث أو أهل الأثر. ثم قال: خصائص منهج أهل السنة والجماعة. إيه اللي بيميز هؤلاء؟ الخصائص هي الميزات التي يتميز بها هؤلاء. إيه الحاجات اللي بتميز أهل السنة عن غيرهم عشان كده سموا بهذا الاسم ووصفوا بهذا الوصف؟ نعم. قال: واحد، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. قال تعالى: أمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فأهل السنة والجماعة أعظم الناس تحقيقا لتوحيد الله الذي بعث أو بعث به المرسلين أو بعث به المرسلين. هو المقصود بالكفر بالطاغوت يعني ماذا؟ أن الرسالة العظمى التي جاء بها الرسل هي ماذا؟ التوحيد، وخصوصا جانب الإيش؟ الألوهية، جانب الألوهية. وهو الكفر بالطاغوت يعني في عبادة الله تعالى لا يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة من أعظم ما يميزهم أنهم يحققون هذه القضية اللي هي قضية الإيش؟ التوحيد. ما الكفر بالطاغوت هي قضية التوحيد، يعني أعظم من يحقق التوحيد هم من؟ أهل السنة والجماعة. وإلا هناك من ينتسب إلى الإسلام لكنه لا يحقق الإيش؟ التوحيد، وهم كثر. نعم. قال: فأهل السنة والجماعة أعظم الناس تحقيقا لتوحيد الله الذي بعث به المرسلين، القائم على قضيتين متلازمتين: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ودعوتهم الأساسية دعوة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. والآية اللي قبلها أقوى في الاستدلال في الحقيقة، اللي هي: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وهم يبادئون الناس بما يبادئ به الأنبياء أقوامهم، يعني أهل السنة أول ما يبدأون به في دعوة الناس ما بدأ به كذلك الإيش الأنبياء. أول ما يهتمون به هو توحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا شيء مميز ليهم بخلاف غيرهم. غيرهم تلاقيه بيدور على قضايا أخرى وأشكال وألوان وكلنا نعلمها. أما أهل السنة فتجد أعظم ما يميزهم، أول ما يدرس لطلبة العلم التوحيد، أول ما يعلم للدعاء التوحيد، أول ما ينبغي أن يهتم به الدعاء هو تعبيد الناس لله وحده سبحانه وتعالى، بخلاف الغير اللي بيقول إن الناس كلها عارفة التوحيد دلوقتي، إيه الضرورة ليه ذلك ونحو ذلك. والله لو كانوا عرفوا التوحيد معرفة صحيحة أي المسلمون ما كان هذا حالهم، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، لأنه هو الذي قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إلى آخر الآية التي فيها اشتراط تحقيق التوحيد لوجود الإيش لوجود النص، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لكن الأمة مليئة، صور الشركيات فيها كثيرة جدا، وهيجي معانا في التفصيل إن شاء الله بعد ذلك. قال هم يبادئون الناس بما يبادئ به الأنبياء أقوامهم، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقضية العقيدة والتوحيد عندهم أم القضايا، لا يجوز تخطيها ولا تأجيلها ولا المساومة عليها، بل يودون ويبغضون فيها ويوالون ويعادون عليها، وهم بذلك يفارقون غيرهم من أهل البدع المنتسبين إلى الإسلام الذين يسوغون الشرك من خلال الغلو في الصالحين وتعظيم المقبورين. اثنان، العلم بالآثار والفقه في الدين. يعني من أعظم خصائص أهل السنة والجماعة أو منهج أهل السنة والجماعة العلم بالآثار والفقه في الدين. يعني هم يهتمون بالتوحيد ببصيرة، على بصيرة، على علم، ليس مجرد إن هم يزعمونها دعوة ويقولون نحن أهل توحيد، لا، بعلم وبصيرة. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بماذا؟ بالهدى، الهدى، الهداية التي تشتمل على العلم والإرشاد والبيان. نعم. قال ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. في عز الجهاد ربنا سبحانه وتعالى بيأمرهم ان هم لازم في طائفة يعني تخصص لماذا؟ للعلم والتعلم، عشان تتعلم وتعلم الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فزكى أهل العلم لهذا، لأن هؤلاء أفضل خلقه وأحب الناس إليه. ولذلك أهل السنة والجماعة أكثر الناس اهتماما بالإيش؟ بالعلم والآثار والتفقه في الدين، وده شيء ظاهر. أنت انظر في العالم تجد من أكثر الناس إقبالا على العلم والتعلم والآثار، تجدهم يعني من ضمن المصطلحات المشهورة السلفيون. قال الإمام البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال وهم أهل العلم. ده كلام البخاري، وهم أهل العلم. قال وهم بذلك يفارقون، انتهى يعني كلام البخاري، قال وهم بذلك يفارقون طوائف من أهل القبلة المنحرفين عن السنة، مثل أهل التجهيل المزهدون في طلب العلم المتنقصون لأهله وحملته. هيذكر هنا طوائف بقى، وهم بذلك يفارقون طوائف من أهل القبلة منسوبين للإسلام المنحرفين عن السنة، منحرفين عن السنة، مثل أهل التجهيل المزهدون في طلب العلم المتنقصون لأهله وحملته. ومن حقيقة من الأمثلة السيئة جدا الإخوان، دول من الأمثلة يعني على هذا الاتجاه اللي هو المزاهد في الإيه؟ في العلم والتنقيص لمن يتعلم، إنه ناس مشغولين بالطرف العلمي ونحو ذلك، والمسلمون يقتلون وكذا، الدعوة الزائفة التي يقولونها. ويأتي معهم كذلك المتأثرون بالغرب، المتأثرون الغرب والعياذ بالله، المستشرقين وأزيالهم ونحو ذلك، الذين يزاحدون الناس في العلم الشرعي والعياذ بالله ويطعنون في هذا العلم. أيضا من هؤلاء أصحاب المناهج العاطفية ذات الضحالة الشرعية، أيضا دول مخلفين لأهل السنة وإن كانوا من أهل القبلة، أصحاب مناهج عاطفية ويعني ما عندهمش علم شرعي. يعني لعل من أشهرهم يعني في العصر الحديث يعني جماعة التبليغ مثلا، يحبوا الشرع يحبوا الدين ونحو ذلك، لكنه ما عنده ضحالة علمية، وهو كل اللي عنده عاطفة وحب للناس وخلاص على كده. نعم. أيضا من هؤلاء أيضا الذين يفارقون يعني أهل السنة في منهجهم أهل الكلام المفتونون بالمناهج العقلية، أهل الكلام زي الأشاعرة والمتردية والكلابية ونحو ذلك. نعم. أهل الرأي الذين يقدمون الرأي والقياس على الدليل في جانب الفقه خصوصا، فتجد هناك المتعصبون للمذاهب، هؤلاء مخالفون لمنهج أهل السنة ومهما كان هو من هو، لكن إذا تعصب للمذهب على حساب الدليل فهذا مخالف لمنهج أهل السنة. نعم. ثلاثة، الاشتغال بالعمل الصالح. يعني من أعظم خصائص أهل السنة والجماعة بعد العلم بالآثار وبعد تحقيق قضية التوحيد اللي هو سماها بالكفر بالطاغوت، الاشتغال بالعلم بالعمل الصالح، الاشتغال بالعمل الصالح اللي هو بنسميه احنا في مصطلح كده تاني تزكية. ان احنا الدين مش مجرد خلاص كلام وخلاص، لا، الدين علم وعمل، ولذلك لابد من عمل صالح. وبين يدي هذا بنحذر اخواننا يعني انفسنا طبعا من قبل، واخواننا ان ربما بعض اخواننا ما شاء الله تلاقيه بيحفظ المسائل وتمام وتجده في التطبيق سيء جدا، ناس لا يحبون التعامل معه، او تجده في العمل تجده ضعيف جدا، ضعيف جدا في العمل، يعني تجده في الاعمال في العباده والتعبد والاعمال الصالحه ونحو. ضعيف جدا في الوقت اللي هو يعد لك المسائل كده عد وحافظ ونحو ذلك. لا، صاحب المنهج الكامل اللي هو الذي يجمع بين العلم والعمل. قال الاشتغال بالعمل الصالح، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى الدين الكامل الهدى الكامل هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، علم وعمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، مش حفظ مسائل بس، مش أقوال وخلاص، قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من العقيدة الوسطية. قال وهم بذلك يفارقون المرجئة على اختلاف طبقاتهم. ليه قال المرجئة خصوصا؟ عشان العمل عند المرجئة ملوش قيمة، ليس له قيمة. نعم. قال الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وأهل الفسق والعصيان الذين يرتكبون محارم الله ويتعدون حدوده. يعني المرجئة بيزاحدون الناس في الإيش؟ في الأعمال، ولذلك يخالفون أهل السنة والجماعة. أربعة يعني من خصائص أهل السنة والجماعة، احنا قلنا ثلاثة قبل كده، ها أيوة. كفر بالطاغوت اللي هي تحقيق قضية الإيش؟ التوحيد. ها؟ العلم بالآثار والفقه، اشتغال بالعمل الصالح. أربعة، الاتباع ونبذ الابتداع. الاتباع ونبذ الابتداع، عمل، لكن عمل بشرط أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال شيخ الإسلام: الأدلة طبعا الآيات مش محتاجة شرح، واضحة بينة في وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وطريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، من كلامه في العقيدة الوسطية. هذا الكلام يعني تنبيه على التزام طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم: ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، يعني الصحابة، ودرج على آثارهم الموفقون من أشياعهم، زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه، إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، يعني جماعات وأفرادا، وإذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمر انتدبوا إليه، ولا يسألونه عما قال برهانا، ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس، يعني أدلة الشرع وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدمون عليه كلام، أو يعارضوها برأي أو قياس، من كلامه في إعلام الموقعين. قال: وهم بذلك يفارقون طوائف من الناس، يعني الخمسة دي هيفصل عليها، وهم بذلك يفارق، اللي هي مسألة الاتباع، أنهم من خصائصهم أنهم يتبعون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهم بذلك يفارقون طوائف من الناس، منهم واحد أهل البدع، يفارقون طريقة أهل البدع الذين يحدثون في الدين ما ليس منه. قال: وحد البدعة، وإن كان هيجي بحث بعد كده هيتكلم فيه عن البدع، كما قال الشاطبي رحمه الله: طريقة في الدين مخترعة. ده أشهر يعني تعريف للبدعة، يعني يحفظ التعريف ده أحسن وأسهل تعريف. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية يعني تشابه الشرعية، يعني تشابه الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وإحنا هنبقى نشرح في بحث البدعة هذا المصطلح. يبقى أهل السنة في اتباعهم لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم يخالفون من؟ أهل البدع، أيضا يخالفون أهل التقليد والتعصب للمذاهب الذين شعارهم: كل نص خالف ما قاله الأصحاب هو إما منسوخ أو مؤول، نعوذ بالله. هذا وقع فيه طبعا كثير من أتباع المذاهب، وإحنا إن شاء الله بإذن الله في بحث كده ذكروني، يعني أنا كنت يعني إن شاء الله بإذن الله بتذكرون أو نسيت، يعني بحث مختصر من يعني كتاب للشيخ عيد العباسي في في في مسألة ذم يعني التعصب للمذاهب، خصوصا إحنا ابتلينا بها في السنوات الأخيرة، وحكاية اللي أنتوا بتسمعوا دلوقتي مسائل الشذة كلها عمالة تطلع، اللحية والتنمص ومش عارف وحاجات ياما قوي، وحتى قال بعضهم يعني ان الدخان في الصيام ونحو ذلك، تكلم فيها الدخان في الصيام ونحو ذلك، حتى يجرئ الناس، نسأل الله العفو والعافية، او حتى درأوا الناس على كثير من هذه المسائل من باب ماذا؟ انها مذكورة في كلام اصحاب الايش؟ المذاهب. وهل كل ما يقوله اصحاب المذاهب يقال على الناس. قال أهل التقليد والتعصب للمذاهب ثلاثة أيضا، يعني أهل السنة يفارقون طوائف من الناس، منهم المتساهلون في توثيق الأدلة الذين لا يتحرون الصحة في الدليل أو الاستدلال، وده منهج ظاهر عند بعض الناس، وخصوصا في الحقبة الزمنية اللي فاتت دي، الفترة اللي فاتت دي 100 سنة ولا حاجة كده، هذا كان ظاهر جدا في طوائف من الناس، وخصوصا يعني علماء الأزهر ونحو ذلك، كان كثير منهم لا يهتم بالدليل، وكان الناس في العالم لا يهتمون بالدليل، حتى يعني كان الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، ثم الشيخ الألباني، هؤلاء يعني سلفيون من أهل السنة والجماعة عظموا الدليل في نفوس الناس، وصار كثير من الناس يعني راجع عن هذه الطريقة. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة قال حسن الخلق، حسن الخلق، الرجل المتبع لمنهج أهل السنة والجماعة لابد أن يكون صاحب خلق حسن، لأن ده داخل في برضو في معنى الإيه؟ التزكية، بل هو يعني صلب التزكية وهو حسن الخلق. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، إذا كان هم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، يعني إشارة إلى أن أتباعك لابد أن يكونوا كذلك. وقال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الشاهد من الآيات والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أخلاق حسنة، لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، يعني إثارة إلى ترك هذا الخلق عند أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب انصراف الناس عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويدعون إلى مكارم الأخلاق، هو بيتكلم عن خصائص أهل السنة والجماعة، قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. هذا من الوسطية. وقال ابن القيم الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، كلام عظيم جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحاسنكم أقربكم إلي منزلة أحاسنكم أخلاقا. قال وهم بذلك يفارقون أهل الفظاظة والعنف على الناس كالخوارج والمتشبهين بأخلاقه. ولذلك والله سبحان الله مما فعلا يميز أهل السنة والجماعة حسن الخلق، ولذلك هذا الذي تجد فيه فظاظة وغلاظة واستعلاء على الناس هو يتكلم مع الناس، قل له من أين أنت تقول أنا من أهل السنة والجماعة؟ هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، حتى مع المخالف، حتى مع المبتدع هم يردونه أيضا بخلق حسن، حتى الشدة التي تكلم فيها العلماء في التعامل مع أهل البدع لها ضوابط، لها ضوابط، فضلا طبعا عن من هم أهل البدع ومن هم الذين يعني يكون معهم هذا الذي قال به بعض العلماء من الهجران والشدة وكذا ونحو ذلك. نعم. من خصائص أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خصائصهم ذلك. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. كل الآيات هذه داعية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه التي أيضا تكلم فيها العلماء. فأهل السنة والجماعة هم من يخيم هذه الفريضة العظيمة بضوابطها، لا يتهورون كما هو شأن المتشنجين كالخوارج وأمثالهم، ولا هم مفرطون والعياذ بالله، لا يأبهون بما يكون من منكرات والعياذ بالله كشأن المرجئة والعياذ بالله ونحوهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويدينون بالنصيحة للأمة، وهم بذلك يفارقون المتقاعصين عن هذه الشعيرة الذين لا تتمعر وجوههم لانتهاك محارم الله. سبعة يعني من خصائص أهل السنة والجماعة الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. يعني من أعظم خصائصهم أنهم حريصون على الوحدة والائتلاف والاجتماع وينبذون الفرقة يعني ما استطاعوا. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ماذا؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مع التنبيه على أن أهل السنة لا يمنع أن يفارقوا بعض من يفارقوا من الناس إذا خالف المنهج، لكن ما كان في دائرة المنهج فهم حريصون دائما على الائتلاف والاجتماع وهكذا. وليس هذا كذلك معناه أن الناس يتركون الإنكار فيما بينهم والنصيحة وكذا ووسائل هذا فيما بينهم، من باب أن أهل السنة حريصون على الاجتماع، وإلا البعض ربما منا يظن هذا أنه خلاص ناس ترتكب معاصي ترتكب انحرافات ولا ننكر عليها ولا مثلا يكون بيننا وبينهم الهجر والزجر ونحو ذلك، لا أبدا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من هجر من أصحابه، بل بعضهم هجره الثلاثة الذين خلفوا هجرهم مدة تصل إلى 50 يوما وكانت ممكن تبقى أطول إلا أن الوحي نزل وهكذا. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات، وده الشاهد من كلام شيخ الإسلام، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصح للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ولذلك تجد دعاة اللي يعني الفرقة بأي درجة من درجات هذه الدعوة في الحقيقة مخالفون على قدر هذا لمنهج أهل السنة والجماعة. يعني بعضهم مثلا تجد من سلوكياته عمره ما يجتمع مع أخوانه في عمل أبدا، وفي ذات الوقت تجده في الجدال والمناظرة وعلى النت عارف الناس بأنه هو راجل ما فيش منه في منهج أهل السنة والجماعة. عمرك ما تشوفه مع أخوانه أبدا في اجتماع أبدا على شيء، ناس يقفوا مثلا في صلاة العيد ينظفوا ولا يعملوا ولا مش ممكن، الناس يوم جمعة مش عارف يعملوا مش ممكن، الناس في فرح في كذا مش ممكن، تجد الواحد دايما شاذ كده عن الناس كلها وهو يدعي انه صاحب المنهج السليم في أهل السنة. أبدا، لو حظ من الإيش من المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فين الائتلاف فين الاجتماع ونحو ذلك. لكن هي في الغالب بتبقى أمراض إيش، أمراض نفسية، نسأل الله العفو والعافية. قال وقال بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم، أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني، أو إلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. يقول انتبهوا للعبارة، يقول بل الأسماء التي قد يسوغ، انتبه، يسوغ التسمي بها، يسوغ يجوز أن أنا أتسمى بها، أنا مسمي نفسي أبو فلان الحنبلي الحنفي واتبع المنهج ده مثلا، مسمي نفسي مثلا أبو فلان المصري والتاني الشامي والتاني العراقي، ما فيش مانع من باب الإيش تمييز، ما فيش مانع، لكن لا يمتحن الناس عليها، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخويا ولو حتى هو شامي وأنا مش عارف مني، هذا أخي في الله سبحانه وتعالى، هو اسمه حنبلي مسمي نفسه الحنبلي وانا والتاني مسمي نفسه الشافعي، فيش مانع، بس ما يكونش فيها العصبية للإيش التي يمتحن الناس عليها. نعم. قال وهم بذلك يفارقون أهل التفرق والتحزب والاختلاف الذين ذمهم الله بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فهذه الخصائص العظيمة لا توجد مجتمعة في فرقة إلا في أهل السنة والجماعة، مش ممكن تجد فرقة أخرى أو طائفة غير أهل السنة والجماعة تجد فيها هذه ليش الخصائص. اضرب أي مثال كده هتجد خلل في واحدة على الأقل إن لم يكن في الإيه في الكل، إن لم يكن في الكل. وأما ما سواها من 72 فرقة فقد توافقها في أمور وتفارقها في أمور أخرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، العبارة دي مهمة جدا، وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. هو رحمه الله بيشير إلى إشارة إلى حاجة مهمة جدا، على سبيل المثال أن بعض الأفاضل والأكابر من أهل العلم وهم من أهل السنة وقعوا في مخالفة منهج أهل السنة في واحدة أو أكثر من هذا، مثل بعض الأئمة الأعلام الكبار الذين تأثروا بالمتكلمة مثلا كالنووي رحمه الله، القرطبي نحو ذلك، هؤلاء الذين تأثروا ببعض المتكلمة وإن كان لهم كلام بعد ذلك يعني فيه رجوع عن هذا أو نحو ذلك، لكن حتى وإن لم يكن لهم رجوع في هذا، لكن هذا في جبال ما قدموا من الخير فإنه يغفر لهم ويحذر مما يقولونه في هذا الباب فقط. لكن طريقة والعياذ بالله المخالفين من لأهل السنة والجماعة من أهل الغلو والتهور، النووي ده كذا خلاص، تجد في الإخوة العاجم يحكون لي يقولون في بعض البلدان النووي هذا ده أشعري، ومش عارف مثلا القرطبي ده أشعري، ده فلان ده، وهو ليس أشعريا، هو تأثر بشيوخه الذين أخذ عنهم. وإنتم إن شاء الله بإذن الله لما هناخد البحث ذا هنجد فيه ان الشيخ يعني عبد الرزاق البدر ذاكر فصل كده في اوله جيد جدا، ذاكر فيه تلامذة الامام الشافعي، لان المزني ده من تلامذة الشافعي، فذاكر فيه تلامذة الامام الشافعي رحمه الله، منهم جبال اعلى ومنهم من وقع فيه يعني اخطاء في مسائل الاعتقاد، يعني مثلا زي الجويني هذا من كبار الشافعي مثلا، الجويني وغيره مثلا من الشافعي. فالغرض المقصود يعني أن من أهل الفضل من ربما وقع في شيء من ذلك، لكن هذا لا يخرج عن إيش من أهل السنة والجماعة. قال بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، المخالف يعني بتأويل بخطأ ونحو ذلك. وذكر مناقشة يعني إن شاء الله نقف عليها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى على الفصل الثالث وهو ظهور البدع وجهود السلف في مقاومتها. قل قولي هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.